الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبعد. كنا ولازلنا في بداية سورة الفاتحة في مادة وفي علم تفسير آيات الأحكام، والآن بحمده تعالى نفرق بين مصطلحين ثم ننتقل إلى ما يسمى باللطائف القرآنية. اللطائف يعني المعاني والأسرار التي تظهر للمتدبر في التفسير. اللطائف هي المعاني والأسرار التي تظهر للمتدبر في تفسير كتاب الله تعالى. أولا، كلمة الحمد وكلمة الشكر. الحمد وردت كثيرا في القرآن الكريم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يعني عبارة الحمد وردت كثيرا في القرآن الكريم. وكلمة الشكر أيضا وردت في القرآن، قال تعالى في سورة سبأ: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالحمد والشكر ورد في القرآن الكريم، لكن نريد الآن أن نعرف الفرق بينهما، بين كلمة الحمد وكلمة الشكر. ذهب بعض العلماء رحم الله الجميع وقال هما كلمتان مترادفتان، يعني الحمد تساوي كلمة الشكر وكلمة الشكر تساوي كلمة الحمد. ده رأيه. ومن ضمن هؤلاء ما نقل عن الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله. وفي علماء آخرون لهم رأي آخر، يعني فرقوا بين الحمد والشكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن لازلنا في البداية بالنسبة لهذا العلم المبارك تفسير آيات الأحكام، لكن في معلومة بسيطة مفروض نخليها في الحسبان. مش معنى الإمام محمد بن جرير الطبري وهو شيخ المفسرين وأكبرهم شأنا وأغزرهم علما، مش معناها ينقل يؤثر عنه رأي مثل هذا أن الحمد يساوي الشكر والشكر يساوي الحمد. معناها نزل إلى الأرض، نزل من مستواه العلم المعروف على مستوى العالم الإسلامي، مجرد ما يخطئ خطأ واحدا باع كل شيء. هذا الفهم غير صحيح. والشاعر الموفق يقول: كفى بالمرء نبلا، يعني شرفا وفخرا وحسبا أن تعد معايبه. كفى بالمرء نبلا وشرفا وفخرا أن تعد معايبه. فلو أن الإمام محمد بن جرير مثلا جمعوا له 50 خطأ طول حياته العلمية، وولد سنة 224 هجرية وتوفي سنة 310 هجرية، يعني اللهم صل على الرسول عاش تقريبا 86 سنة. أما تحسب له 50 خطأ طول حياته كأنه لم يخطئ. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. لكن مصيبة المصائب أن واحد يغلط كل يوم 50 غلط، كل يوم 50 خطأ، ويصر على باطله. فقلت هذا الكلام دفاعا عن شيخ المفسرين بلا منازع عند جميع الطوائف الإسلامية، حتى المعتزلة تعترف بتفسيره، الصوفية يعترفون بتفسيره، أي طائفة منتمية للإسلام بغض النظر عن العقيدة صحيحة ولا غير صحيحة يعترف بإمامة محمد بن جرير الطبري رحمه الله في التفسير وفي علم القراءات وفي علوم اللغة، علوم كثيرة، لأن الأئمة السابقين كانوا موسوعيين، يعني أسند إليه تدريس اللغة العربية يؤديها بإتقان، التفسير وعلوم القرآن يؤديهما بإتقان، علم الحديث النبوي، مصطلح الحديث، الفقه، أصول الفقه، كانوا موسوعيين. طيب، في أئمة آخرون يقولون لا، الحمد غير الشكر. وابن جرير يقول الحمد هو الشكر والشكر هو الحمد، بمناسبة الحمد لله رب العالمين، وبمناسبة اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أكثر أو جمهور المفسرين على أن الحمد هو الثناء بالجميل على جهة التعظيم لمن اتصف بصفات الكمال المطلق عز وجل. الحمد بمعنى الثناء بالجميل على جهة التعظيم لمن اتصف بصفات الكمال المطلق وتنزه عن جميع صفات النقص. هذه معنى الحمد، هو الثناء بالجميل على من اتصف بصفات الكمال المطلق والمتنزه عن جميع صفات النقص عز وجل. ولا يستحق الحمد إلا الله عز وجل، ولذلك جاء بصيغة الحصر الحمد لله، أي أن جميع صفات الحمد وأساليب الحمد لا يستحقها إلا من أحاط بكل شيء علما وتعظيما وخلقا وإبداعا وهكذا، لا يستحق الحمد المطلق إلا الله عز وجل. أما الشكر، في فرق بين الشكر والحمد. عرفنا خلاص الحمد الثناء بالجميل على من اتصف بصفات الكمال المطلق والمتنزه عن جميع صفات النقص. ايه الفرق بينه وبين الشكر؟ ان الحمد يكون مطلقا، يعني في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة، في السراء وفي الضراء. الحمد يستحقه الله عز وجل سواء أعطانا نعما أم منعنا النعم، في السراء في الضراء، في الغنى في الفقر، في الخير في الشر، في جميع الأحوال الله يحمد. ولذلك من العبارات المأثورة نحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه، معناه إيه؟ يحمد في جميع الأحوال، في الخير في الشر، في الرضا في الغضب، في الغنى في الفقر، في الصحة في المرض، يحمد على كل حال. أما الشكر لا يكون إلا في مقابل النعم، لا يكون إلا في مقابل النعم. إذن الحمد عام والشكر خاص. ما دام الحمد في جميع الأحوال في جميع الأوقات، لكن الشكر في حالات النعم فقط، وإذن الحمد عام والشكر خاص. الحمد يكون باللسان، تقول نحمد الله على كل حال باللسان، لكن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. واضح؟ وفي أخبار داود، أخبار داود يعني إيه؟ يعني الأحاديث التي نقلت عن سيدنا داود. في أخبار داود أن الله أوحى إليه يا داود أن اشكرني سبحانه وتعالى، يا داود اشكرني. فخلي بالك، ولو أردت يكون تركيزك 10/10، قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الآن، إن معناها لا يملك النفع إلا الله، ولا يدفع الأذى والضر والتراخي والكسل وكذا والنوم، لا يدفع هذا كله إلا الله عز وجل. ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باختصار. فالله أوحى إلي يا داود اشكرني، وأن دي في اللغة العربية بيسموها مفسرة، يعني فسر الوحي بوجوب الشكر على داود، يا داود أن اشكرني. وفسر الوحي بالشكر. قال إلهي كيف أشكرك؟ والشكر بدوره نعمة تستحق الشكر عليها. العبارة دي في الظاهر غامضة في الظاهر، لكن كأنه يريد أن يقول لو قلت أشكرك يا ربي على ما منحتني من نعم، وأهم النعم أن جعلنا مسلمين، في ناس مساكين والعياذ بالله ولدوا في أسر كافرة وعاشوا فيها إلى أن ماتوا على الكفر والعياذ بالله، وأهملوا العقل تماما. فسيدنا داود يريد أن يقول كيف أشكرك، أنا لو قلت الحمد لله دي فعلا شكر باللسان، لكن الجملة نفسها محتاجة شكر أن وفق اللسان على النطق، وفقه بالنطق. ولو قلت الحمد لله مرة ثانية محتاج الحمد لله مرة ثالثة، ولو قلت مرة ثالثة الحمد رقم ثلاثة محتاج الحمد رقم أربعة. كأنه يريد أن يقول أنا عاجز عن الشكر، كأنه يريد أن يقول أنا لا أستطيع أن أوفيك حقك يا ربي على ما منحتنا من نعم. ده مضمون كيف أشكرك، والشكر بدوره نعمة تستحق الشكر عليها. واضح العبارة يا شباب؟ سيدنا داود ده نبي مرسل، وصفة من صفات أربعة أساسية في الأنبياء المرسلين الصدق والأمان والتبليغ والفصالة، يعني ذكائهم لازم يكون 100%. من قدرنا نقول 1000% ما فيش مانع. الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، يعني الذكاء الخارق. فإحنا ناس زي حالاتنا متفاوتون، في اللي ذكاءه 9/10 واللي ذكاءه 5 واللي ذكاءه 6 واللي ذكاءه كذا، واللي ابتلي وذكاءه 0 خلاص سحب الله عبدا ابتلاء. وإن الإله إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب، لو منع الذكاء تماما ما يحاسبنيش. إن الإله إذا سلب ما وهب اللي هو العقل اللي على أساسه أفهم الكتاب والسنة أسقط ما أوجب اللي هي التكاليف. هذه معنى الحكمة المستنبطة من العقيدة الصحيحة، إن الإله إذا سلب ما وهب اللي هو العقل أسقط ما أوجب اللي هي التكاليف الشرعية. فسيدنا داود ما دام ذكاؤه خارق 100% زي أي نبي مرسل، يقول كيف أشكرك؟ لو شكرتك مرة، الشكر ده التلفظ محتاج لشكر جديد، الشكر الجديد محتاج لشكر تاني، والتالت لرابع، والرابع لخامس. معناها عاوز يقول أنا مش هستطيع أن أؤدي حقك في الشكر لك. فأوحى الله إليه ثانية، يا داود الآن شكرتني وعرفتني، الآن شكرتني وعرفتني. ما دام عرفت حدودك مع الله وان انت العبد الفقير المحتاج الذي لا تستطيع ان تتكلم بكلمه الا بتوفيق الله، ولا تسكت عن اخرى الا بتوفيق الله، ولا تسمع كلمه الا بتوفيق الله، الان شكرتني وعرفتني. وشرح هذا الاثر، يعني شرح الحديث المنقول عن سيدنا داود، يقولون في شرح هذه العبارة الآن شكرتني وعرفتني: ما دمت قد اعترفت بالعجز والتقصير فأنت العارف بالله حق. ما دمت يا داود قد اعترفت بالعجز والتقصير فأنت العارف بالله حق. في ناس في هذا العصر وفي عصور سابقة، بس في العصر ده زاد عن حده، والإنسان نايم وشبع النوم عن حقوق الله عليه، حقوق الخلق عليه، وحقوق نفسه عليه، نايم. وحد يقول أنت مقصر في كذا، لا، في الحقيقة أنا عاجز عن الشكر. يا فلان اتق الله وعمل كذا وكذا وكذا، يقول لا أنا عاجز عن الشكر. لو وقفنا ليل نهار كده مش هنوفي. طب أنت قل أنا عاجز عن الشكر بعد أن تؤدي ما تستطيع. واخدين بالنا يا شباب؟ افترض ان انا مستواي ادائي في الشكر لله عز وجل 5/10 الحمد لله، ما دام وهبني 5/10 واديت 5/10 لا اعد مقصرا، لا اعد مقصرا. لكن التقصير لو واحد في امكانه يؤدي 8/10 وادى 6/10 مقصر، مقصر. فالناس اللي بتستسلم بعد ما تكرمه وتقول هذا حق وهذا باطل وهذا خير واحذر كذا وحافظ على كذا، في النهاية يقول لك أنا عاجز عن الشكر. لا، هو مش عاجز عن الشكر، ده هو لا يريد أن يشكر ربه تبارك وتعالى. لأن عبارة أنا عاجز عن الشكر مفروض نقولها بعد أن نؤدي ما علينا تماما، هنا نعترف بالتقصير. واضح الفرق؟ واحد مش عاوز يعمل أي شيء لا لله ولا للخلق، وكل ما تكلم يقول إحنا مهما عملنا إحنا عاجزين عن الشكر وخلاص، استنبة أو أكل شيء كده أنا عاجز عن الشكر. سيدنا داود قاله بعد أن أقدم عليه تماما، سيدنا داود على الأنبياء الصلاة والسلام قال هذه العبارة لي بالمضمون أنا عاجز عن الشكر، كيف أشكره والشكر بدوره نعمة تستحق الشكر عليها، بعد أن أدى ما يستطيع أداءه. في النهاية يعترف بالعجز، لكن يعترف بالعجز وهو نائم ده اسمه سيء الأدب مع الله عز وجل ومع الخلق، سيء الأدب مع الله عز وجل ومع الخلق. فالله المستعان. إذن الحمد لا يكون إلا باللسان، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. يعني كونك تصلي حينما يحين وقت الصلاة ده شكر لله، كونك تقبل النصح سمعنا وطعنا ده شكر لله، كونك تعتقد أن هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل ده شكر لله. فالشكر أشمل، لأنه باللسان والقلب والجوارح، باللسان والقلب والجوارح. نعم، هو الحمد شيء معنا يعني برضو يعني مثلا الآية يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم، فالحمد لله مش حمد مطلق، وهو مش لذات الكمال. في حاجة الله يبارك فيكم اسمها المشترك اللفظي في اللغة العربية، المشترك اللفظي يعني الكلمة تستعمل في أكثر من استعمال. في جانب الله أن أكون مطيعا قدر استطاعتي، في جانب العباد أن أقول له جزاك الله خير على ما أديت، ولا أجحد النعم التي قام بها سين أو صاد أو الخدمات التي قام بها بعض المسلمين لإخوانهم، لا أجحد. فكلمة الحمد مشترك لفظي، تستعمل في حق الله وتستعمل في حق العباد. لكن الآية هذه ذكرت بشأن أناس من المنافقين في المدينة لعهده صلى الله عليه وسلم، وعلى سبيل التحديد من أهل الكتاب يهود ونصارى، كانوا يظهرون للناس أنهم غير متعصبين للملة المحرفة سواء اليهودية أو النصرانية، يظهرون للناس أنهم غير متعصبين، ولو سئلوا سؤالا يجيبون بخلاف الواقع في التوراة والإنجيل، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، بمعنى عاوزين يقولون هم دول العلماء حق، هو ذا اللي فاهم دينه صح، يريدون أن يسمعوا هذا الثناء، وهم يكنون كل حقد على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في المختصر المفيد كما يقولون أن كلمة الحمد مشترك لفظه، يعني تستعمل في حق الله تستعمل في حق العباد. من باب الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية. طبعا اللغة العربية واسعة جدا، تشمل استعمالات لغوية واستعمالات شرعية. خذ مثال على سبيل المثال، إن في فرق بين المصطلح اللغوي والمصطلح الشرعي. قال تعالى في أواخر سورة التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، الدعاء في صلاة الجنازة، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ده في المفهوم اللغوي. لكن المفهوم الشرعي، الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، مبتدأ بالتكبير هي تكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم. وإذا كلمة صلاة لها مفهوم تعريف لغوي وتعريف شرع أو الصلاة، كذلك كلمة الحمد لها استعمال لغوي واستعمال شرعي. في الاستعمال الشرعي لا يستحق الحمد إلا الله عز وجل في الشرع، لكن في اللغوي لا مانع أن تكون لشخص قام بعمله على خير وجه جزاك الله خيرا وأخلف عليك وزادك تقوى ومراقبة لله وهكذا، ده يعتبر حمد للعبد، يعني ثناء عليه بما يستحق. واضح الفرق؟ طيب نأتي يا شباب لموضوع ما يسمى باللطائف القرآنية. اللطائف دي عبارة عن معاني يستنبطها من فتح الله أو شرح الله صدره لعلم التفسير أو للعلوم الشرعية بصفة عامة والتفسير بصفة خاصة، فكلما قرأ الآية استنبط منها معاني غير موجودة في كتب التفسير، غير موجودة في كتب التفسير. كما قال الإمام الألوسي عن مثل هذه الأمور، الإمام الألوسي ده إمام من أئمة المسلمين في العراق، نسأل الله أن يرده إلى المسلمين من جديد. الإمام الألوسي توفي تقريبا من حوالي 180 سنة، يعني يعتبر من المعاصرين مش من القدامى، يعني يعتبر من المعاصرين. يتحدث عن اللطائف هذه يقول هي أسرار ربانية ومعارف روحانية، يعني مرتبطة بالروح مش مرتبطة بالجن والكلام ده لا. مستمر إن شاء الله. كان التسجيل مش هيسجل الناس. التسجيل مستمر. نعم. التسجيل مستمر. الحمد. فالإمام الألوسي رحمه الله يتحدث عن اللطائف هذه، يقول هي معارف ربانية وأسرار روحانية تنزل من سحب الغيب على قلوب العارفين. تنزل من سحب الغيب على قلوب العارفين. طبعا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بعض الغيب عن طريق الوحي، والصادقون من المؤمنين يعرفون بعض الغيب عن طريق الرؤية الصالحة وعن طريق الفراسة الصادقة إن شاء الله. بعض الغيب يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم أو يطلع عليه عن طريق الوحي، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. واضح؟ لكن بعض الغيب قد يظهر للمؤمنين عن طريق أمرين، إما عن طريق الرؤية الصالحة أو عن طريق الفراسة الصادقة. الرؤية الصالحة ورد فيها أحاديث كثيرة، من بينها الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وغيره، وردت أحاديث عن الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. طيب الفراسة الصادقة حينما يتقي العبد مولاه عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، ويكون شاكرا بقدر المستطاع، ويكون حامدا بقدر المستطاع، ممكن يقذف الله في قلبه بعض الغيوب، يعني يقول مثلا أنا متوقع أن يحدث كذا كذا، ده بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم يحدث، ليس عن طريق الوحي ولكن عن طريق الفراسة الصادقة. أذكر أن بعض الصحابة، وطبعا علمونا أهل العلم عليهم رحمة الله، أن لو في حاجة شائنة للعبد حتى لو من الصحابة، لأن الصحابة وإن كانوا عدولا وأثنى عليهم القرآن وأثنت عليهم السنة ليسوا معصومين، ليسوا معصومين بدليل إقامة الحدود على البعض. فدخل أحد الصحابة، لا داعي لذكر اسمهم، علمونا كذا الله يرحمنا ويرحمهم، إن لو في حاجة تمس أي مسلم بصفة عامة وأي صحابي بصفة خاصة نقول دخل بعض الصحابة، دخل بعض الناس، ما تذكرش الاسم نفسه. فدخل بعض الصحابة على سيدنا عثمان بن عفان، ده بمناسبة الفراسة الصادقة، فنظر إليه لا حرج في الدين، وقال يدخل علي أحدكم وعلامة الزنا ظاهرة على عينيه. فطبعا المتبادر إلى الذهن الفاحشة الكبرى، عافاكم الله وجميع المسلمين، لكن هو يقصد نظرة محرمة. سيدنا عثمان يقصد بالكلام ده نظرة محرمة، مش فاحشة. فالتاني بدل ما يحلب باطل ويقول والله ما حصل، كان معتاد في أغلب الناس، وهو واقع في الخطأ ويحلب باطل ما حصل، قال لا، قال وحي بعد النبوة. طب انت عرفت ازاي؟ معناه بيعترف انه أخطأ وهو صحابي رضي الله عنه. قال لا، بل فراسة صادقة، بل فراسة صادقة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل. يعني الإنسان اللي بيتقي رباه في كل صغيرة وكبيرة ممكن ينظر إليه ويقول أنت أخطأت في الموضوع الفلان، مع أنه لم يرني من قبل، أخطأت في المسألة الفلانية، وكل فلان أنت أخطأت يوم كذا، ليس عن طريق جبريل ولكن عن طريق الفراسة الصادقة. فنسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا ونتقي فراسة المؤمن. يعني إيه؟ مش نخاف من المؤمن، لا، نخاف من الله ونسير على الصراط المستقيم قدر الاستطاعة، وبالتالي أي مؤمن لا يلاحظ علينا إلا خير. هذه معنى اتقي فراسة المؤمن، يعني ما تعملش غلط والمؤمن يلاحظ عليك أنك مقصر. واضح العبارة؟ اتقوا فراسة المؤمن يعني نسير على الصراط المستقيم قدر المستطاع، وبالتالي لا يلاحظ علينا المؤمنون إلا خير. يرى بنور الله عز وجل، وفي رواية يرى بنور الله تعالى، يعني المعنى متقارب، المعنى متقارب. طيب، هذه معنى اللطائف، اللطائف القرآنية بمعنى علماء زي الإمام الرازي والإمام الألوسي والإمام القرطبي والإمام الطبري، الله ينفعنا بعلمهم جميعا. ممكن بعد ما أقرأ لي استنبط منها معاني لم تذكر من قبل، وتكون المعاني صحيحة وتسير في نطاق الكتاب والسنة، يعني مش مجرد اختراعات، لا، لأن الاستنباط والفراسة الصادقة لها ضوابط ولها آداب اللي كنا ذكرناه في الأول. طبعا الآن قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن اللي تعود في الحياة الظليلة يعني اللي فيها لا حر ولا برد ولا كذا، لو انقطع تيار الكهرباء نص ساعة تأفف مثلا، لكن من تذكر جزاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون عند النفخ في الصور النفخة الثالثة، لا معين إلا الله ولا راحم إلا الله عز وجل. فكل ما نراه في الدنيا أمر سهل جنب يوم البعث الأكبر، كل ما يحدث في الدنيا من أهوال وأحزان ونكد وكذا وظلم الظالمين للمظلومين، كل ده سهل جنب يوم البعث الأكبر. فنسأل الله أن يثبت أقدامنا على الحق في الدنيا ويجعلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله في الآخرة. نعم. طيب، أول اللطائف أو أولى اللطائف المرتبطة بسورة الفاتحة أن شرع في بداية القراءة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن اللسان لو أطلق له العنان يعني الزمام يتكلم في الخير وفي الشر، في الحق والباطل، وفي الهدى وفي الضلال. اللسان من طبيعته كده، وقال لما تجد إنسانا يفكر في الكلمة قبل النطق بها، قال لما تجد إنسانا يا شباب يتكلم يفكر في الكلمة قبل النطق بها، نادر جدا. لا فاكر فين الشعار الجاهلي؟ انت هتضيق علينا، خليها بظروفها، احنا هنربط لساننا. طبعا نربطه، لان القران يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما اي جمله هتخرج، يا تتكتب حسنه يا تتكتب سيئه. فاللي فكر في هذه الايه من سوره قاف ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، معناها يفكر سريعا في ثواني معدودات، ان كانت خيرا تلفظ بها وان كانت شرا امسك عنها. وبالتالي هيكون في الغالب صحيفه الحسنات اكثر من صحيفه السيئات. فلماذا امرنا بالتعاوذ قبل قراءه القران؟ لان اللسان يتنجس بالكذب والغيبه والنميمه والرياء والمباهاه والفخر. اللسان شغال على طول، واللي هيديله فرصه يجي اخر النهار يجد الخير 3% والشر 97 والعياذ بالله، يجد الخير 5% 10% والشر 90. اذا كفه الشر اسفل من كفه الخير. ده ليه؟ لان الشخص ما بيفكرش في الكلمه قبل النطق بها. لكن لو اي واحد منا فكر في الكلمه قبل النطق بها، في الغالب ان شاء الله سيكون حصيله اليوم الخير اكثر من الشر. الخير 90، الخير 80، الشر 90، زي بعض. امرها سهل. لكن المصيبه ان تكون كفه السيئات اثقل من كفه الحسنات. فامرنا بالتعاوذ تطهيرا للسان. لان السبب في نجاسه اللسان خاض في الغيب، خاض في النميمه، وفي شهاده الزور، وفي المجامله الكاذبه، وفي المداهنه، وفي الدفاع عن الباطل، وفي اضعاف الحق. فاللسان متنجس بسبب المعاصي. فامرنا بالاستعاذه قبل تلاوه القران حتى يتطهر اللسان مما فعل من قبل، ويستطيع بعد ذلك ان يتكلم بكلام طاهر نزل من عند رب العالمين. يبقى اللطيفه الاولى امرنا بالاستعاذه قبل تلاوه القران، لان اللسان في الغالب يتنجس بكثره المعاصي. ممكن على الساعه 9 الصبح يكون الانسان يتكلم 1000 كلمه او 500 كلمه وما غربلهمش بحيث يميز بين الطيب والخبيث ابدا. الانسان شغال، عداد شغال والعياذ بالله. ولذلك بعض الصالحين رضي الله عنهم رحمهم الله رحمه واسعه كانوا يطالبوننا بتحضير اللقاء. لقاء ايه؟ مثلا من تقريبا من حوالي 55 سنه تقريبا كان الشيخ فلان عليه رحمه الله وسائر موتى المسلمين، ولما تروح تزور زميلك حضر اللقاء، قول انا هتكلم في موضوع كذا وكذا وكذا وكذا، ما اخرجش عنه ولا اتكلم الا بما يغلب على ظني انه الحق، ولا اتحدث عن امر مشكوك فيه قد يكون حقا وقد يكون باطلا، احنا في غنى عنه. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كم واحد في هذا العصر بيحضر اللقاء؟ لو راح يزور اخاه فلانا او اخاه فلانا او اخاه فلانا او اخاه فلانا بيحضر اللقاء، يقول انا هتكلم في مساله كذا وكذا وكذا، ما اخرجش عنه، وفي حدود ما اعلم وفي حدود ما اسمع من جهات الحق او اهل الخير. قال لما تجد من يحضر اي لقاء او اي زياره، لا ده رايح اللي يفتكر يقول خير شر عاد. نسأل الله السلامة. وذلك سيدنا أبو بكر اللي هو بيسموه الرجل رقم 2 في هذه الأمة، رقم 1 هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه بحمده تعالى، وأثنى عليه القرآن كثيرا، خاصة في أواخر سورة والليل إذا يغشى ولسوف يرضى. مع ذلك أكثر مرة يطلع اللسان يمسكه بيده لسانه هو، يقول هذا هو الذي اوردني المهالك، هو ده اللي جايب لي الكافيه باللغه العاميه، مع انه لا يتكلم الا في حدود الحق. مع ذلك خايف من ان الشيطان يوقعه في كلام لا يرضي الله عز وجل ويتسجل في صحيفه السيئات، فمن وقت الثاني يبكي ويطلع لسانه يمسكه. اقول هذا هو الذي اوردني المهاج. طب لما سيدك بكر يقول كذا، ماذا يقول اهل مصر في 2016 بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب1437 سنة؟ لكن في حاجة، كلما خوفنا أنفسنا من غضب الله ومعصيته، كلما خوفنا أنفسنا من غضب الله ومعصيته لازم نذكر الناس بأن التوبة بابها مفتوح. لازم يعني أي مرة ربنا يعينك ويوفاك أو يوفى الأخوات إن شاء الله ويجيب شدينا شوية على الناس وعلى أسرنا وعلى جيراننا وعلى معارفنا، يا أخواننا كذا والمسألة مش سهلة يا أخواننا كذا، في نفس التوقيت نقول له بس مش هننسى أن الله يغفر الذنوب جميعا، عشان نعمل تعادل بين الخوف والرجاء. لأن اللي ببالغ في التخويف بيأس الناس من رحمة الله، واللي ببالغ في الرجاء يوقعهم في الغرور. الغرور يعني عاوز الفردوس الأعلى بلا عم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، غر بربه الكريم بمعنى عاوز يدخل الفردوس الأعلى بدون عمل، هذه الغرور بالله. ينتظر الرحمة بلا عم، ينتظر الجنة بلا عم. واضح؟ الله المستعان. فإذا مفروض أي مرة الواحد يخوف نفسه ويخوف إخوانه وأحبابه وأقاربه وأسرته من معاصي الله وغضبه ما يسيبهمش كده، لأن هيقربوا من مرحلة اليأس من رحمة الله. لا يذكرهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. واضح يا شباب؟ يبقى في تعادل. التعادل ده مش من عندي انا، احنا خدناه من القران. كلما ذكر الشر ذكر الخير، كلما ذكر الجنه ذكر النار، كلما ذكر المعاصي ذكر المغفره. خد عندك، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. او ده التعادل في المنهج. ان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب. في مغفرة وفي عقاب، في جنة وفي نار، في حسنات وفي سيئات، في معاصي وفي توبة. ده اسمه التعادل في المنهج. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. واضح يا شباب؟ فالواحد لا يبالغ في تخويف الناس ويأسهم من رحمة الله والعياذ بالله يحمل ذنبهم ويقعوا في القنوط من رحمة الله، ولا يبالغ في الرجاء بحيث يترك العمل الصالح ويقول لا خلاص ان الله يغفر الذنوب جميعا، ان الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، يبقى ارشدنا الحق عز وجل الى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءه القران بصفه خاصه وقبل بدايه اي عمل صالح بصفه عامه. لماذا؟ لأن اللسان تنجس كثيرا بسبب الكلام بغير علم، بسبب الكذب، بسبب الرياء، بسبب الفقر، بسبب التطاول عن الآخرين، بسبب الإفتاء بلا علم. فعشان نطهر اللسان وأقرأ القرآن الطاهر من عند رب العالمين، وبنبدأ بالاستعاذة، بنبدأ بالاستعاذة. ايضا ارشدنا الحق عز وجل الى ان لا نكتفي بالاستعاذه ولكن نقرنها بالبسمله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جميع سور القران ما عدا سوره براءه فبنكتفي بالاستعاذه. جزاكم الله خيرا. ابدا ابدا. اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان. نعم، هو الشيطان ما بيتركش الانسان على حال، ما بتمر الساعه ولا عشر دقائق الا ما يفكروا بالشر قبل الخير. فليس ابتداع، هو كل ما في الأمر إيه؟ لو قالوا لنا هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الاستعاذة والبسملة في أي عمل، نقول لا، من لا ننسب إلى الرسول شيئا لم يقله، ده المطلوب منه. لكن أي عمل لو بدأنا بالاستعاذة ثم البسملة لا بأس، حصلنا أنفسنا من أنفسنا ومن الشيطان اللي هو القرين الملازم للإنسان، واضح؟ فليس ابتداعا، الابتداع أن أنا أنسب إلى الرسول عمل لم يعمل أو قولا لم يقل، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. طيب بالنسبة للبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، بنبدأ بها جميع الأعمال، ويا حبذا لو قرنت بالاستعاذة قبلها، إلا سورة براءة لو الإنسان بيقرأ بترتيب سور القرآن ترتيب المصحف وصل عند آخر الأنفال وهيبدأ ببراءة يكتفي بالاستعاذة. عليكم السلام. نعم. ثاني حاجة اللي هي البسملة. ثاني حاجة اللي هي البسملة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا حديثا بأكثر من رواية كل أمر ذي بال يعني له قيمة. كل أمر ذي بال يعني له قيمة. لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أجزم. أبتر يعني ناقص وممحوق البركة، وأجزم يعني لا يرجى منه خير، كما أن مرض الجزام عافاكم الله لا يرجى من ورائه شفاء إلا إذا أراد الباري عز وجل. كل أمر ذي بال يعني له قيمة يستحق أن يخصص الإنسان له 5 دقائق 10 دقائق دقيقة واحدة ربع ساعة، ينبغي أن نبدأه بالبسملة وبالاستعاذة قبلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال يعني له قيمة يستحق. ذي بال، ذي بال معناها له قيمة، له قيمة. وطبعا حتى ولله المثل الأعلى، حتى لو الواحد هيقرأ آية واحدة هو أمر ذي بال، هو أمر ذو بال يعني له قيمة. لو هيقرأ آية واحدة، لو هيلقي السلام على شخص، لو هيقف ويسأل الحاضرين عن شخص غاب كان موجودا معنا بالأمس مثلا، أو دي كلها أمور لها بال يعني لها قيمة، لها بال يعني لها قيمة. فالحديث هذا كاف، يعتبر دليلا كافيا أن لا ننسى البسملة في أي أمر ما عدا بداية سورة براءة، وفي ثناياها كذلك لا نبدأ إلا افترض واحد قرأ ووقف عند قوله تعالى مثلا إنما الصدقات والفقراء والمساكين، أي ربع من الأربعة أيضا يبدأ بالاستعاذة فقط، يبدأ بالاستعاذة فقط. نعم. السؤال كلمة أبتر، أبتر والعياذ بالله بمعنى ناقص وممحوق البركة، ممحوق البركة، منزوع البركة، أبتر يعني منزوع البركة. طيب حاجة تانية، الحديث نفسه الحديث بقى ضعيف؟ نعم. حديث ضعيف صح؟ لا حسن لغير الله يكرمه، يعني لو قرأته في هذا الكتاب ستجده من عدة روايات، كتاب رواية البيان، ما دام جت رواية أخرى والراوي الأعلى في الرواية الأولى غير الراوي الأعلى في الرواية الثانية بيرتقي الحسن لغيره الحمد لله. وحتى افترض أنه لم يأتي من رواية أخرى ولا يزال ضعيفا، الأحاديث الضعيفة يعمل بها كما في مسند الإمام أحمد وغيره، يعمل بها في فضائل الأعمال أو يعمل بها بشروط 3، ألا يكون الضعف شديدا، وأن يأتي من رواية أخرى تقويها، وأن يكون في فضائل الأعمال وليس في العقيدة. العقيدة إحنا محتاجين أحاديث صحيحة وحسنة فقط، أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة، مش محتاجين أحاديث ضعيفة في العقيدة. لكن في باقي العبادات وفي باقي المعاملات وفي باقي الأخلاق لا مانع من قبول الحديث الضعيف بالشروط 3 التي سمعناها، ألا يكون الضعف شديدا، وأن يأتي من رواية أخرى تقوي هذه الرواية، وأن يكون في فضائل الأعمال وليس في العقائد. ولا الفقه؟ نعم. ولا الفقه؟ نعم. ولا الفقه؟ الفقه؟ الفقه أيضا منقسم إلى قسمين، فضائل الأعمال واجبات وفروض عين. أنا الواجبات مش هيخش في الواجبات. لا، مش هيخش في الواجبات ولا الفروض العين، لكن في فضائل الأعمال يدخل بفضله تعالى. الآن نريد أن نعرف الفرق بين بسم الله وبالله. يعني لما لم يقل القرآن بالله الرحمن الرحيم وقال أو علمنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ واضح السؤال؟ لما لم يأمرنا القرآن أن نقول بالله الرحمن الرحيم ونبدأ في قراءة سورة الفاتحة أو غيرها ما عدا براءة؟ لما لم يقل بالله وقال بسم الله؟ لأن عبارة بالله تحتمل القسم وتحتمل التيمن، يعني طلب اليمن والبركة. كلمة بالله، عبارة بالله تحتمل أنها صيغة قسم، وتحتمل أن احنا عاوزين ما دام هنذكر الله أي أمر هنبدأ فيه فيه بركة وفيه خير وفيه نفع للأمة. أي عمل ما دام هنبدأ بذكر الله عز وجل، فعبارة بالله يحتمل أن تكون صيغة قسم، ويحتمل أن تكون للتيمن يعني طلب البركة. لكن عبارة بسم الله هي خالصة بحمده تعالى للبركة، لا تحتمل الأمرين مثل عبارة بالله. بسم الله لا تحتمل إلا البركة واليمن. واضح يا شباب؟ من أجل ذلك أمرنا حينما نبدأ عملا، لو كان القرآن أو كان عملا صالحا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونضيف الاستعاذة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الفرق بين الله وبين الإله. يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقل بسم الإله الرحمن الرحيم. يعني لما اختار بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقل بسم الإله الرحمن الرحيم؟ واضح السؤال؟ طيب، أولا كلمة الله هو علم، الكلمة نفسها أو الاسم نفسه علم على الذات الإلهية، لا يطلق إلا على المعبود بحق سبحانه وتعالى، ولا يطلق على غيره بأي صورة من الصور. لذلك ذكرت في المرة تقريبا قبل السابقة يا شباب أن من حاول أن يسمي وليده أو ابنه بالله نزلت صاعقة في الحال فأطاحت به، سواء في عصر بني إسرائيل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في عصر سيدنا معاوية بن أبي سفيان، في بعض أهل الكتاب اللي كانوا ضمن الأمة الإسلامية ويدفعون الجزية، أو من 3-4 سنين مضت حصلت في ألمانيا، والحمد لله تحقق وعيد الله بمن يتجاوز حدود الأدب مع الله عز وجل، فأطاحت أيضا بالوليد من 4 سنين أو 5 في ألمانيا لما ادعت أمه أو طلبت أمه أن يسمى بالله فأطيح به. الشاهد أن في فرق بين الله وبين الإله. الحق عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقل بسم الإله الرحمن الرحيم، لأن كلمة الله لا تطلق إلا على الله، هذه واحدة. الشيء الثاني لا تطلق إلا على المعبود بحق، لكن كلمة إله تطلق على المعبود بحق والمعبود بباطل. ولذلك المشركون ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ده من جهة الله، من جهة الحق معبود بحق. لكن جاءوا عند العبادة عبدوا الأصنام وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن لم يقل باسم الإله الرحمن الرحيم، لأن كلمة الإله قد تطلق على المعبود بحق وتطلق على المعبود بباطل، لكن الله لا تطلق إلا على المعبود بحق، فكانت هذه التسمية أو هذا الاسم أولى بل أوجب أن يسمى به الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أولا هناك فرق بين الرحمن وبين الرحيم، كما قلت لكم من دقائق مضت أن بعض الأئمة عليهم رحمة الله، أئمة العلم يعني مش التفسير فقط، وقلت كانوا موسوعيين، يعني جميع العلوم يجيدونها مش مجال معين. فبعض علماء التفسير قال الرحمن تساوي الرحيم والرحيم تساوي الرحمن، فقال الاسمان مترادفان، يعني كل اسم من الرحمن الرحيم يدل على الآخر بلا زيادة ولا نقص. في الحقيقة الرأي الصائب أن بينهم فرق، أن الرحمن الرحمة في اسمه الرحمن أشمل وأعم من الرحمة في اسمه الرحيم. أثر الرحمة في الرحمن تشمل جميع الخلائق، إنس وجن وطيور وملائكة ومسلمين وغير مسلمين، تشمل الكل، كما قال كتب على نفسه الرحمة. الرحمة في الرحمن تشمل جميع الخلائق، لكن أثر الرحمة في الرحيم خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى في سورة الأحزاب وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. واضح؟ فبعض العلماء يقولون الرحمن تساوي الرحيم من حيث المعنى، أو الرحيم تساوي الرحمن، وفي الحقيقة هذا رأي غير صائب. الصائب أن أثر الرحمة في الرحمن أشمل، فتشمل جميع الخلائق، عقلاء وغير عقلاء، مسلمين وغير مسلمين، لكن أثر الرحمة في الرحيم جعلها الله خاصة بالمؤمنين كما ذكر نصا وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. فيه فرق آخر من حيث الموازنة بين الاسمين الرحمن والرحيم، فقال علماؤنا أن الرحمن صفة الذات، الذات الإلهية متصفة بالرحمة المطلقة ولا حد لها، لكن صفة الرحمة في الرحيم صفة فعل. مرة ثانية الفرق الثاني، احنا عرفنا الفرق الأول أن كلمة رحمن أشمل تشمل جميع الخلائق، سواء عقلاء أو غير عقلاء، مؤمنين أو غير مؤمنين، تشمل الكل، بدليل أن بيمهل الملحدين أنفسهم طول حياتهم ولم يعاجلهم بالعقوبة. ملحد لا يعترف بوجود الله عز وجل، ومع ذلك الرحمن يمهله إلى أن يغرر، بعد ذلك لا يلومن إلى نفسه. فالفرق الثاني قالوا أن كلمة الرحمن صفة ذات، صفة مرتبطة بذات الله عز وجل، لكن الرحيم صفة فعل، فكأنه قال يرحم المؤمنين برحمته الذاتية ويرحم غير المؤمنين برحمته الذاتية، ففي صفة ذات وصفة فعل. واضح الفرق الثاني؟ طيب الذاتية يعني هو متصل بالرحمة حتى قبل أن يخلق الخلائق سبحانه وتعالى، متصل بالرحمة قبل أن يخلق الخلائق جميعا، لا ملائكة ولا إنس ولا جن ولا غيره، دي اسمها صفة ذات، وموصوف متصف بالرحمة قبل أن يخلق الخلائق التي تستحق الرحمة. فالرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى الفوائد التي نجنيها ونحصل عليها من البسملة. طبعا لو أردنا أن نحصيها مستحيل. لماذا؟ قال الحق عز وجل بالنسبة لعلم الله المرتبط بصفة العلم والمرتبط بالذات الإلهية والمرتبط بكل شيء من صفات الكمال، قال إن كلمة البسملة داخلة في العلم الإلهي، والعلم الإلهي لا حد له، والمعلومات الإلهية لا حد لها. فحينما يقول أحدنا بسم الله الرحمن الرحيم كأنه يطلب البركة من الله طوال حياته، مش في أول ما يفتح المصحف فقط، لا، طول حياته يبارك له، يبارك له في كلامه، في عمله، في بره، في صلة الرحم، في قراءة القرآن، في الصلاة، في صلة الرحم، في أي مساء، في النصيحة، في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، وهكذا. فمن فوائد البسملة عموم البركة، يعني مش مجرد أما أجي أصلي أقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول فتحة أو الاستعاذة زائد البسملة فقط، كأني لا أطلب البركة منه في وقت الصلاة فقط أو في وقت قراءة القرآن فقط، بل أطلب عموما البركة ما دمت حيا، وبعد الممات واجعل لي لسان صدق في الآخرين كما قال سيدنا إبراهيم وذكر القرآن. يعني من ضمن البركة التي نلتمسها من وراء البسملة أن يبارك لنا طوال حياتنا في كل ما نعمل، وبعد وفاتنا يرزقنا بمن يترحم علينا. ده كله يؤخذ من كلمة البسملة، يعني طلب البركة المطلقة في الحياة وبعد الممات وفي سائر الأعمال. لأن كثير من الناس بيظن أن الاستعاذة بالبسملة بمجرد ما انتهى العمل خلاص، لكن لو صدقت الأقوال وخلصت النوايا تأكد أن الله قادر ولا حرج على فضله أن يمنح عباده المؤمنين البركة في حياتهم وبعد مماتهم. لذلك بعض العلماء يقول في حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وده سر من أسرار البركة، وأثر من أسرار البركة وسعى في عمل حسن وسن سنة حسنة اقتدى الناس به، فبورك في عمل لدرجة له ثوابه وثواب كل من صار على منهجه إلى الممات وإلى يوم القيامة. أيضا فيها طرد مطردة للشياطين، شياطين الإنس والجن، طرد لشياطين الإنس والجن. يعني فيه ناس متخصصة في الشر من البشر، جاء وجدك مثلا قبل صلاة الجمعة والحمد لله ذهبت في الساعة الثانية ولا الثالثة، المهم وصلت في 11 مثلا، أنت متهيئ أن تقرأ جزئين قرآن مثلا من 11-12، يأتي الشيطان من الشياطين يقول أنا عاوزك في المسألة، يقول طب خليها بعد الصلاة، لا المسألة ضرورية يا أخي، ما فرقتش الساعة واحدة من الساعة طار. لا، المهم يجادل معك لحد لا يمكنك من القراءة ولا أنت سمعت له في المسألة اللي عاوز يأخذ رأيك فيه، أو ده شيطان من شياطين الإنس. شيطان الإنس حسبنا الله ونعم الوكيل أقسى وأفظع وأشد ضررا من شيطان الجن، لأن شيطان الجن قال الله عنه إن كيد الشيطان كان ضعيف، ومجرد ما تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر مد البصر. إيه يعني مد البصر؟ افترض أنت الآن في أرض فضاء مفيش عمارات عالية ولا مآذن مساجد ولا كده، أرض فضاء ممكن تبصر شيء مثلا على مسافة 10 كيلو، تكون مدخنة عالية أو مئذنة عالية أو كذا، ما دام أرض فضاء ممكن تبصر شيئا عاليا على مسافة 10 أو 15 كيلو، أو الشيطان بمجرد ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر المسافة دي. هذه معنى مد البصر، مقدار ما تبصر في أرض فضاء. لكن الشيطان الإنس لو سمحت أنا مخصص الوقت ده لقراءة القرآن كل جمعة أعمل معروف، لا أنا مش هطول عليك، دي هم كلمة ورد وطول بس هنطلع بره كده خمس دقايق، يخليك لحد 11-12 و10 وتدخل بعد الخطيب ما يبدأ في الخطبة، هو كان بيقول هي كلمة واحدة، ده من شياطين الإنس. فحينما نسأل ربنا عز وجل البركة عن طريق البسملة والاستعاذة قبلها، من أولا نطلب البركة المطلقة وأن يعيذنا شر شياطين الإنس والجن، وأن يعيذنا شر شياطين الإنس. صحيح، بس هو بوسوس لنفسه لأن استسلم لشيطان الجن فجعل نفسه الأمارة بالسوء جعل لها سلطانا عليه، بحيث ما يصحش ركعة واحدة بدون تشتيت الذهن، يعني فيه ناس كتير الله يهدينا ويهديهم يهدينا جميعا ممكن بيدخل صلاة الجماعة ويبدأ الشيطان الله يلعنه يجيب له شرايط بتاع سنة كاملة شغل الشرايط ما يتذكرش انه في صلاة جماعة لما يسمع الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله ما افتكرش إلا عند نهاية الصلاة يفتكر انه كان بيصلي لكن شغال كاسطوانة الله أكبر سمع الله الحمد الله أكبر سمع الله أكبر فالإنسان لما استسلم للقرين فجاء القرين أعان نفسه الأمارة بالسوء عليه فأصبح شيطانين في جسد واحد شيطانين في نفس واحد ولذلك الشاعر الموفق يقول إيه إن ابتليت بأربع ما صلته إلا لشدة شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي إن شاء الله إن ابتليت شاعر موفق الله يرحمه ويرحمنا إن ابتليت بأربعة أربع حاجات يعني ما صليت يعني سبب تصليتهم علي اللي هذكره في البيت التالي في الشطر التالي إن ابتليت بأربع ما صليت إلا بشدة شقوتي وعنائي يعني أفضل تعبان نفسيا وجسديا طول حياتي ياخدوا شمال وياخدوا يمين حتى هو نايم يخلوا أضغاص الأحلام بحيث حتى لو نام 8 ساعات هم تعبان لأنه عقله شغال وهو نايم إبليس والدنيا إبليس الأربعة هيعدهم هو في البيت الثاني إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي طبعا الخلاص اللي جوء إلى رب العالمين إذا استعنت إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الواحد لو بيصدق في الإقبال على الله في التوبة هيعين على كل ذي شر مش الأربعة دول بس على كل ذي شر إن ابتليت بأربع ما صليت إلا لشدة شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعداء اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب بهذا العنوان سبحان الله وهو في مكتبة اسمها مكتبة قرطبة أو ابن الجوزي جنب الجامع الأصغر وحتى لو قال لك صاحب المكتبة أنه نفر ستجد في المعرض هذا الكتاب كتاب بعنوان كيف الخلاص وكلهم أعداء الله المستعان ننتقل بعد ذلك إلى اللطيفة السادسة من الألف واللام نعم كنت فوائد بس ما لها إحصاءها مستحيل نعم لأن هي بتدخل في علم الإلهي إحنا بنذكر الأشهر وال أنا قصدي حضرتك أنا كان حضرتك إحصاء الفوائد مستحيل ده عشان على أساس كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد والكلام بيقوم على ركنين الكلام الإلهي هو متكلم ولا يزال متكلما بحمده تعالى بلا آفة ولا مشابهة ولا تعطيل ولا غيره الشيء الثاني أثر الكلام هو العلم فأيضا العلم الإلهي لا حصر له فلو جبنا آية من آيات الله بتتسرح من 14 قرن يعني من أيام ابن جرير الطبري في القرن الثاني الهجري حتى الآن ما فيش حد في هذا العصر قال إحنا الآن يا أخواننا فرغنا من تفسير كتاب الله تعالى 14 قرن آلاف المجلدات مع ذلك عطاء القرآن مستمر عطاء القرآن مستمر ومن أكبر الأدلة الملموسة على ذلك فيه تفسير اسمه تفسير بقي بن مخلد بقي بن مخلد واحد من علماء الأندلس عليه رحمة الله كان مفسر سورة الفاتحة القرآن كله في 300 مجلد كان نصيب سورة الفاتحة 10 مجلدات ومع ذلك بقي ابن مخلد ما قالش انا خلصت تفسير سوره الفاتحه ولا سوره البقره ولا غيرها. 300 مجلد. والمجلد يا شباب لما يجي واحد متخصص يحقق تفسير ابن كثير او تفسير الطبري، المجلد مخطوط يطلع في مجلدين محقق، معناه فسر القران في 600 مجلد، في 600 مجلد، وده امام واحد او عالم واحد. فما بالك بال 14 قرن وكله مجتهد في التفسير، مع ذلك ما خلصوش. ده يؤكد ان الايه الواحده او السوره الواحده عطائها مستمر على طول، عطائها مستمر بفضله تعالى. لكن نسأل الله العون، ومن رحمة الله بنا التي لا حصر لها، إن أصل كل شيء في الإسلام يا شباب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دي غاية الرحمة. بعد أن اختار لنا الإسلام دينا أو رضي لنا الإسلام دينا الحمد لله، كون الإنسان كل شيء الشريعة تقول له أدي ما استطعت، أدي ما استطعت. ما أمرناش أن احنا نأدي 100%، مستحيل أن بشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي 100%. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة في الدين والدنيا وفي الآخرة، وما ذلك على الله بعزيز. السؤال الآن، لماذا قال في الآية الثالثة الرحمن الرحيم بعد ما قال الحمد لله رب العالمين؟ دينبنا الآية الثانية في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والآية الأولى البسملة، الآية الثالثة قال الرحمن الرحيم. فالقارئ المتعجل اللي ما بيصبرش على نفسه لحد ما ربنا يكرمه بأي معنى، سواء مكتوب في الكتب أو يجريه على قلبه بسبب تقواه، الشيطان يقول له ده إذن الآية الثالثة تكرار للبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فالقارئ المتعجل اللي ما بيصبرش على نفسه حد ما يعرف اللطائف أو الإصرار، الشيطان ممكن يقول له ده كده الآية الثالثة تكرار الأولى، ما جابتش حاجة جديدة. لكن في الحقيقة ما من حرف وما من كلمة وما من آية، لو اجتمع الإنس والجن عشان يحذفوا حرف ويحطوا حرف في تاني مكان لا يمكن يقوم مقام، لا يمكن يقوم مقامه، لا من جهة المعنى ولا من جهة الأحكام ولا من جهة الفصاحة والبلاغة. فإذا أول ما نسمع الحمد لله رب العالمين وهو رب الأرباب، والعالمين معروفة أن الإنس والجن، والبعض يقول تشمل جميع العوالم يعني جميع الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. يعني بعض المفسرين يقول العالمين تشمل الإنس والجن، البعض يقول تشمل جميع الأمم، الرأي الثاني أشمل طبعا. فلما قال الحمد لله رب العالمين وهو رب الأرباب، فلعل بعض العقلاء يشعرون بمهابة كأنه رب جبار، ما دام الخالق والرازق والمحي والمميت، لو عذب الإنسان بلا سبب لا يسأل عما يفعل، لو عذب المطيع لا يسأل عما يفعل، لو أثاب يعني عفى عن الكافر لا يسأل عما يفعل، لكن رحمته وعدله اقتضيا من مات على الكفر هو مخلد في النار. اقتضت الرحمة الإلهية أن المطيع يجازى، يجازى بالثواب. فإذا أول ما نسمع رب العالمين يتخيل العبد أنه ما دام يملك كل شيء فإذا هو رب جبار، لو قتلني لو أماتني لو عذبني لا أجرؤ أن أقول لما عذبتني ولما فعلت ولما فعلت، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فجاءت عبارة الرحمن الرحيم الآية رقم 3 اللي هي المختصر عبارة عن كلمتين لتزيل ما قد يتعلق في أذهان بعض الناس أنه ما دام يملك كل شيء والقادر على كل شيء أنه ممكن يعذبنا بلا سبب. فجاءت الرحمن الرحيم لتبين أن هذا القادر على كل شيء رحمته الواسعة وسعت كل شيء. إذن الآية الثالثة ليست تكرارا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك فيه. وإحنا بنستفيد حاجتين، الشحن الإيماني بلا حول ولا قوة إلا بالله، وفي نفس الوقت ثواب أي كلمة في حدود الشرع تؤجر عليها الحمد لله. إذن الرحمن الرحيم ليس تكرارا للبسملة، لكن بعض الناس، بعض من لا يفهمون اللغة العربية كما ينبغي، قد يظن أنه ما دام القادر على كل شيء وخلق الخلائق بكون فيكون ولا سلطان معه ولا عليه، قد يعذب الإنسان بلا جريرة أو بلا سبب. فجاءت عبارة الرحمن الرحيم لتزيل هذا التوهم وتبين أنه مع أنه قادر على كل شيء ولا سلطان معه ولا سلطان عليه، وسعت رحمته كل شيء، فتهدأ النفوس القلقة وتعود إلى طمأنينة الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب نقف، الله يبارك فيكم، عند اللطيفة السادسة، وفي الدقائق التسعة الباقية لو في حاجة غامضة في الكلمتين اللي سمعناهم اليوم ممكن يعاد شرحها، لو مصطلح مش واضح، لو كلمة مش واضحة ممكن نعيدها. وأنا بعتبر أنا واللي أفضل مني مشايخنا عليهم رحمة الله، بعتبر أن طالب العلم، طالب العلم كما قلت في أول لقاء لازم يعيد النظر في 24 ساعة، شوفها رايحة فين وجاية منين. 24 ساعة دي عن طريقها كان الإمام الشافعي كما نقرأ ونسمع عنه، كان الإمام الطبري والإمام القرطبي، وعن طريق 24 ساعة في ناس ماتت لا صلاة ولا صوم ولا شيء، حيوان ناطق، ودعس 24 ساعة كل يوم، دعس 24 ساعة كل يوم، واضح؟ الله المستعان. صادق طالب العلم الصادق فعلا الموفق إن شاء الله لازم يعيد النظر في 24 ساعة، شوف بتروح فين. هو ده رأس مال المسلم، رأس مال المسلم عن طريق الزمن يستطيع أن يطلق إن شاء الله يوفق لدار النعيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وعن طريق الزمن ممكن يدخل دار الجحيم والعياذ بالله. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. في رواية ثانية متقدم رقم 4 على 3، لكن معنى واحد، المعنى واحد. فيعني أهيب بكم جزاكم الله خيرا، لو كل واحد منا أقنع مسلم آخر، المسلم الآخر أقنع مسلم ثالث، والثالث أقنع رابع، نشوف ال 24 ساعة بنقضيها إزاي. يعني في واحد ممكن يقعد يحكي كده وكل كلامه غيبة ونميمة وتطاول على خلق الله وعلى عباد الله الست ساعات، في الست ساعات دول كان ممكن يقرأ 8 أجزاء بترتيب، 8 أجزاء بترتيب أو 9، والحرف 10 حسنات كما في حديث سيدنا ابن مسعود. كان ممكن حتى يقعد مع أطفال يقول له خدت إيه النهاردة في المدرسة، يقولوا لك فيه رب غير رب الأرباب، في نافع غير الله، في ضر غير الله، ولا بيقولوا إيه؟ تتابع شيء طيب، تتصل بزميلك اللي ما جاش من أسبوع في العمل مكالمة وبتاخد عليها ثواب، تسأل عن الغد، تزور مريضا بالتليفون وما تمكنتش من الزيارة الفعلية. الشاهد رقم واحد بعد توفيق الله للعبد وجعله مسلما يعيد النظر في 24 ساعة. في ناس عاشت 80 سنة ولم تقدم للإسلام شيئا، ولا البيت شيئا، ولا النفس في الحساب شيئا، 80 سنة عايش حياتك لدي، يروح الشغل يرجع بالشغل ينام تلفزيون مسلسل بس على كده. لكن 24 ساعة ممكن تستغل، حتى ساعات النوم ممكن تكتب لك عبادة لو نمت بنية أن يعينك الله على صلاة الفجر وأن تذهب إلى عملك مبكرا، حتى ساعات النوم تكتب لك عبادة وحسنات وقديما كانوا يقولون نوم الظالم عبادة. لا، العبادة فيها خلط وغلط، هي نوم العالم عبادة. يعني بيجي ينام بنية عشان يصحى بدري يصلي الفجر وعشان يروح شغله ويؤديه على خير وجه، فخلاص نام 5 ساعات أو 6 وتحسبوا عبادة. ما بيأكل بنية المؤمن القوي خير وأحب لله من المؤمن الضعيف، لو أجر على الطعام والشراب وعلى الثياب وعلى كل شيء. فإحنا لو حسبنا 24 ساعة بصراحة هنجد إن على الأقل 8 ساعات ضيعين، لا نافعوا في النوم ولا نافعوا في الشغل ولا نافعوا مع المسلمين ولا نافعوا مع الأسرة، وقت ضايع أو قاعدين كده خلاص. فيعني ربنا يبارك فيكم. والدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. نصيحة لله بمعنى تخلص في عمل، ربنا أحاط بكل شيء علما، مش محتاج نصيحة. النصح لله بمعنى تخلص في العمل الشرعي وغير الشرعي، حتى العمل الدنيوي تؤديه على خير وجه، هذه معنى النصيحة لله. ولرسوله يعني تسير على سنته، ولكتاب تعمل بما فيه قدر الاستطاعة من أحكام، بما فيه من أحكام قدر الاستطاعة. ولأئمة المسلمين، لو واحد منهم أخطأ على افتراض تنصح حتى يتراجع عن الخطأ. ولعامة المسلمين أن تكون لهم ناصحا ومعلما ولو كلمة. رسول يقول بلغوا عني ولو آية. فالشاهد من منطلق النصيحة يعيد النظر في الوقت. يعني كم من أناس رأيتهم ولكم ربا كريما، أسأل الله لي ولهم المغفرة، تخطى 80 ولم يقدم شيئا لا لنفسه ولا لأسرته ولا للمسلمين، تبي فائدته. والمأثور عن سيدنا عبد الله بن عمر، من لم يكن دينه إلى كمال فهو إلى نقصان، ومن يكن دينه إلى نقصان فباطن الأرض خير له من ظهره. يعني بمثابة حديث موقوف على سيدنا ابن عمر، لأن كلام زي كده مش مستحيل يعرفه عن طريق العقل. واضح يا شباب؟ فلعلكم إن شاء الله تعيدوا النظر النهاردة في الوقت. حتى مش شرط إن أنا النهاردة إنسان عادي والصبح أبقى 100%، طبعا مستحيل، لازم نمشي بمبدأ التدرج. يعني أنا كان بضيع عليا كل يوم 6 ساعات مثلا، انتفعتش بيه، قاعد ساكت. والأسبوع الجاي أخلوهم 5 ساعات بس، الأسبوع اللي بعده أخلوهم 4 ساعات بالتدريج. يعني اللي هيعيد النظر في الوقت مش معناها يصبح بكرة 100%، محتاجين التدرب. يعني نسأل الله لنا ولكم التوفيق. يستعينون بتحفيظ الطلاب أحاديث مناسبة للمرحلة العمرية، يقول صاحب السؤال أو تقول صاحبة السؤال: لم نجد أي حديث صحيح خاص بقيمة النظافة والنظام، ولم نجد إلا حديثا واحدا، وذكرت الحديث إن الله طيب يحب الطيب إلى آخر الحديث. لا، هو في الحقيقة في أحاديث تدل على النظافة بس بصورة غير مباشرة، يعني اللهم صل على الرسول. المؤمن القوي خير أحب لله من المؤمن الضعيف، ولا يكون قويا إلا إذا كان نظيفا في بدنه، في ثيابه، في كلامه، في سمعه، في بصره، في كذا. القوة تشمل كل شيء، مش مجرد الثياب نظيفة فقط. مش مجرد الثياب نظيفة فقط. فإحنا ممكن ناخد أحاديث تحض على النظافة وعلى القوة بأسلوب غير مباشر من حديث آخر. واضح؟ فحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير، ده حديث يعتبر حجة في باب النظافة وفي باب النظام. لأنه أيضا نفس الشيء زي كما كنت وصيكم الآن بإعادة النظر في الوقت، لو الإنسان معش على نظام يرضي الله ويرضي الخلق لا يكون قوي ولا يكون نظيف ولا يكون كذا ولا يكون كذا. فالأحاديث يخدم بعضها بعض، لكن في أحاديث صريحة وأحاديث غير صريحة. ولذلك بتجدوا في كتب السنن أو في كتب الأحاديث المؤلف المعاصر مثلا كاتب ما يرشد إليه الحديث، بيستنبط عدة أحكام من نفس الحديث، استنبطها عن طريق فحوى الحديث ومضمون الحديث. واضح يا شباب؟ فإذن النظام يؤخذ من قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ما هو ده نظام. والرسول في غزوة بدر صلى الله عليه وسلم لم يأذن ببدء المعركة إلا بعد أن نظم الصفوف، وكان معه يعني صوت يشبه السواك الكبير، يعني يعمل الإنسان كده تقدم يا فلان تأخر يا فلان، وهو ده نظام مأخوذ من سورة الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مش حديث برضو إن الله جميل وجميل جمال؟ نعم، بس هو الحديث اللي ذكرت الوقت فيه مجموعة عبارات هو فعلا غير صحيح، لكن الأحاديث الصحيحة اللي ذكرتها تقوي ضعف هذا الحديث وتجعله حسنا لغيره، وتجعله حسنا لغيره. واضح الجواب؟ هو الحسن طيب يستخدمه في نعم نعم، ده في العمل، ونحفظه الأطفال، والأطفال هم علماء المستقبل إن شاء الله، وهيعرف إن ده كان حديث حسن لغيري ومعمول لي في غير العقيدة. من فضل الله ربنا يبارك فيه. فالله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم وسلم.